ثم يلبي يقول اللهم لبيك عمرتنا وحجه، هذا يسمى القران. واعماله مثل اعمال الافراد، اعماله مثل اعمال الافراد، يطوف ويسعى اول ما يقدم مكه يبقى على احرامه حتى يفرغ من حجه، فاذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الافاضه فقط واجزاه السعي السابق، ويسمى قارنا بين الحج والعمره، واعماله كاعمال المفرد. لكن الافضل له والسنه له ان يشتح كالمفرد، يشتح حجه الى العمره، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، لكن ما مع احد ليس معه هدي، والسنه له ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نعم. كالذي يحرم بالحج مفردا يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين احرموا بالحج مفردا او بالحج جميعا وليس معهم هدي امرهم يجعل عمره، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. واما من كان معه الهدي فان يبقى على احرامه، والافضل له يكون والفضل يلبي بحج عمره جميعا اذا كان معه الهدي. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانه احرم بالحج عمره جميعا وكان معه هدي، كان معه 63 بدله، 63 من الابل اتى بها من المدينه، وجاء علي من اليمن ب37، صار الجميع 100 لان حاره يوم النهار عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على، فمن كان معه هدي ولو ناقه واحده ولو شاه واحده اتى بها هذا يبقى على احرامه ويلبي بالحج عمره جميعا، ومن ليس معه هدي فانه يلبي بالعمره ويطوف ويسعى ويقصر ويحج، وان لبى بالحج مفردا او بالحج جميعا فانه يفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين حجوا معه وليس معهم هدي. هذا هو الصواب عند المحققين من اهل العلم. واعمال القارن واعمال المفرد شيء واحد، طواف وسعي. نعم. ان فعلهما عند قدوم اجزاه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد او بعده، وان لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الافاضه بعد عرفات يوم العيد او بعده. سعي واحد يجزي المفرد ويجزي القارن، سعي واحد فقط. نعم. اما المتمتع الذي طاف وسعى وقصر لعمرته وحل هذا على سعي ثاني مع طواف الحج يوم العيد او بعده للحج، وذلك السعي الأول للعمرة التي خلص منها وطاف وسعى لها وقصر منها. نعم. جزاكم الله خيرا. وأنتم تتفضلون بالحديث عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا، ذكرتم أيضا صفة الحج، هل من إضافة لتكميل صفة الحج؟ صفة الحج مثل ما تقدم. نعم. إذا أحرم به من مكة مسامنها المكة أو محل بها يتوجه إلى منى يوم الثامن، وهكذا لو كان قادما من بلده يوم الثامن. نعم. وأحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فإنه يتوجه إلى منى يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كل واحدة في وقتها أفضل، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على، لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل واحدة في وقتها قصرا من دون جمع، الثنتين الظهر 2 والعصر 2 كل واحدة في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها مع سنتها بأذان وإقامة. هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفة وهو في خروجه من مكة ملبي بالحج، لبيك حجة، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا اللي يحرم من الميقات يلبي بهذا، يلبي بالحج مفرد الأول في الميقات بعدما يتهيأ بعدما يغتسل إذا تيسر، يلبس إزارة ورداء، وبعدما يتطيب يركب الدابة أو السيارة ثم يلبي ناوي بقلبه الدخول في الحج. نعم. او في العمره ان كان اراد عمره مفرده، ثم اذا ركب يقول اللهم لبيك عمره ان كان عمره، او اللهم لبيك حج ان كان حج، لان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب. نعم. بعدما ركب دابته لبى عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل بعد الركوب، يتهيأ في الارض. نعم. بالغسل وصلي ركعتين سنه الوضوء ثم يلبس اذاره ورداء وينوي بقلبه الدخول في